بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فعلا في كتاب الشهادات، ومن المستحسن منا قبل الدخول في الفروع التي تعرض لها المصنف أن نبتدئ بتعريف الشهادة قبل الورود في الحديث عن مسائل كتاب الشهادات. فنقول للشهادة بحسب التصور الأولي معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فقد ذكرت الشهادة في كلمات اللغويين، فعرفت في كلام ابن فارس على سبيل المثال في كتابه معجم مقاييس اللغة، فقال: الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور، على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه الذي ذكرناه. من ذلك الشهادة يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والإعلام. في لسان العرب قال: الشهادة خبر قاطع، وشهده مشهودا أي حضره فهو شاهد، وقوم شهود أي حضور. وعن ابن سيدة: الشاهد العالم الذي يبين ما علم، وشهد الشاهد عند الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهر. والمشاهدة المعاينة، وأصل الشهادة الإخبار بما شاهده، الإخبار بما شاهده. نستطيع أن نقرر أن من هذين التعريفين للشهادة ومن غيرهما يمكننا القول بأن لفظ الشهادة مستعمل في معنيين حقيقة: الأول الحضور المستتبع للعلم الحسي، الثاني الإخبار الجازم. على هذا نطرح بعض التساؤلات: هل تطلق الشهادة على الإخبار الجازم عن علم حدسي وليس علما حسيا؟ مقتضى الجمود على ظاهر تعريفات اللغويين التي سمعت بعضها للشهادة بالإخبار القاطع هو الالتزام بإطلاق الشهادة على الإخبار الجازم عن علم حدسي. هل تطلق الشهادة على الحضور المجرد الذي لا يستتبع علما حسيا أو قريبا من الحس؟ في مقام الجواب نقول: نعم، مقتضى الجمود على ظاهر تعريفهم للشهادة بالحضور هو شمول التعريف للحضور المجرد غير المستتبع للعلم الحدسي أو القريب من الحس. نعم، مقتضى الذوق اللغوي وملاحظة أنحاء استعمالات اللفظ أو نحو استعمالات اللفظ يقضي بأن نقول باختصاص الشهادة بالإخبار الجازم عن علم حسي، أو اختصاص الشهادة بالحضور المستتبع للعلم الحسي، فيخرج العلم الحدسي وإن كان إخبارا جازما وإن كان حضورا مجردا عن العلم الحسي، يخرج هذان الفردان عن تعريفها. أما بالنسبة للتعريف الاصطلاحي، فقد ذكر صاحب الجواهر عطر الله مرقده تعريف الشهادة اصطلاحا بأنها إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير الحاكم. لاحظوا، إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير الحاكم. هكذا عرفها. لكن لا يخفى أن هذا التعريف ليس تعريفا جامعا، حيث تخرج منه بعض موارد الشهادة التي لا يكون فيها حاكمة. مثلا الشهادة برؤية الهلال مع أنها شهادة شرعا إلا أنها خارجة من هذا التعريف. ترى لأنها ليست إخبارا جازما عن حق لازم للغير، وإنما هي شهادة بثبوت أمر أو عدم ثبوته، فهذا لا يشتمل حقا لازما للغير. كما أن التعريف الذي أفاده عطر الله مرقده الشريف ليس مانعا من دخول الأغيار، حيث ينطبق هذا التعريف على الإقرار الذي هو إخبار عن حق لازم للغير، مع أن هذا ومع أن الإقرار ليس شهادة. فإذا هذا التعريف الذي أفاده صاحب الجواهر لا يمكننا المساعدة عليه. بعد هذا أقول الظاهر أن الشهادة ليست لها حقيقة شرعية، بمعنى أنها ليست من المخترعات الصادرة من الشارع المقدس. ولذا الذي نرى أن الأنسب بتعريف الشهادة هو القول بأنها إخبار جازم عما يترتب عليه الأثر عند الحاكم. فلاحظوا، إخبار جازم عما يترتب عليه الأثر عند الحاكم. هذا التعريف يشمل الشهادة بالنسبة إلى الهلال على سبيل المثال، لكن الكلام في أن هذا التعريف مانع بحيث لا يدخل فيه الإقرار أو أن التعريف ليس مانعا، هذا بعد عليكم أنتم تلاحظوا. على أي لاحظوا، شوفوا هل أن هذا الإشكال وارد أو أن الإشكال ليس واردا. هذا بمثابة المقدمة التي أردنا استعراضها في البداية. بعد هذا نرجع لما ذكره المصنف دامت أيام بركاته في المورد. تعرض المصنف في البداية إلى صفات الشهود، فقال بأنه يعتبر توفر مجموعة من الصفات في الشهود لكي تصح شهادتهم. أول هذه الصفات قال البلوغ، وهذا يعني أنه لا اعتبار بشهادة الصبي غير المميز مطلقا، ومرادنا من الإطلاق سواء في القتل أم في غيره، بل قد ادعى صاحب الجواهر قدس الله نفسه الطاهرة في المقام أن الإجماع بقسميه المحصل والمنقول منعقدان أو قائمان على صحة هذا الأمر واعتبار هذا الشرط. يستدل لعدم حجية شهادة الصبي غير المميز أولا بالأصل، وأن أدلة الشهادة ثانيا قاصرة عن تناول شهادته. فالأصل يقضي بعدم نفوذ شيء من أحد على أحد، فالشهادة غير نافذة إلا ما خرج بالدليل. اثنين، إن أدلة الشهادة التي سوف يستدل بها قاصرة عن إثبات حجية شهادته وشمولها. أما الصبي المميز فالمشهور شهرة عظيمة، زين، على عدم اعتبار شهادته، بل لم يعرف الخلاف من احد اصلا. يمكن التمسك لعدم اعتبار شهادته ببعض المطلقات، عفوا، يمكن التمسك لاعتبار شهادته ببعض المطلقات. قلنا أن المشهور شهرة عظيمة عدم الاعتبار، لكن يمكن الاستدلال على اعتبار شهادته ببعض المطلقات، منها أساس أنها تشمل شهادته، منها قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فأشهدوا عليهم مطلق، مقتضى إطلاق دليل الأمر بالإشهاد عدم الفرق بين كون الشاهد بالغا أو صبيا مميزا. واضح؟ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا، المعتبر هو حصول الإشهاد. أما من هو المشهد؟ هل يعتبر أن يكون الشاهد بالغا أو يكتفى بكون الشاهد صبيا مميزا؟ الإطلاق شامل لكليهما، فعليه مقتضى والقول بحجية شهادته. ومنها أيضا قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لاحظوا، مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الشاهدين الأربعة رجالا بالغين أو مميزين، لأن الآية قالت فاستشهدوا عليهن أربعة، أربعة شاملة للرجال كما أنها تشمل الصبيان المميزين، فعندها يقال بحجية شهادتهم. بل لكن قد يمنع التمسك بالإطلاق بالتالي، بأن يقال بأن الآيات ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام بيان جهة أخرى، وهي الحث على الشهادة وطلبها ليس إلا. وبعبارة أدق، دائما وابدا أكرر هذا الأمر، لكي نستنطق الدليل ونستظهر منه لا بد أن نلحظ ما هو الموضوع الذي جاء الدليل بصدد بيانه. فهنا الآية القرآنية الأولى والثانية، هل هما بصدد بيان أصل الشهادة؟ فيكون المستفاد حينئذ الحث على الشهادة ليس إلا. أما من هو الشاهد وما هي الصفات المعتبرة فيه وما شابه، ليست الآية بصدده، فليست الآية في صدد في مقام البيان من هذه الجهة. إذا لم تكن الآية في مقام البيان من هذه الجهة بل هي في مقام أمر آخر، فلا إطلاق، ومع عدم الإطلاق لا مجال للتمسك بدلالتها على المدعى. أو أن الآية في مقام بيان زين الشهادة والشاهد، فحينئذ إذا كانت الآية كذلك فتكون مطلقة فتدل على المطلوب. فهذا إشكال يذكر في المقام، وهو أن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، مع كون الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة لا تكون مطلقة فلا تدل على المدعى. لكن لا يخفى بأن هذا الكلام لو تم في الآيتين المذكورتين، طبعا هذا الإشكال أشار له المصنف في المقام، أصل الإشكال لاحظوا وعدم المناقشة بكون الخطابات المذكورة في مقام بيان الحث على الشهادة وطلبها لا أكثر، إلا عبرت عنها أنها ليست في مقام البيان من جميع الجهات. يمكن أن يشكل على هذا أو يجاب عن هذا الإشكال الذي أفاده المصنف بالتالي، بأن يقال بأن هذا الكلام لو تم في الآية الأولى وهي قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم لا يتم في الآية الثانية، لأن الآية الثانية قالت زين فاستشهدوا عليهن، فهي إذن في مقام الحديث عن بيان الشاهد، ومقتضى كونها في مقام الحديث عن الشاهد إذن لابد من بيان ما يكون معتبرا ودخيلا في الصفات المعتبر توفرها في الشاهد. الإطلاق قاض بعدم اعتبار شيء من الصفات فيثبت المطلوب. صار واضح؟ الآية الأولى ماذا قالت؟ قالت فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم. هذا قد يكون نسلم بأنها ليست في مقام بيان من هو الشاهد، أحسنتم، فتكون حثنا على الشهادة. لكننا لو راجعنا الآية فأشهدوا عليهن، زين لا ليس في مقام الشهادة، كأننا فارغين من الشهادة. فأشهدوا عليهن أربعة منكم، زين الكلام ليس في مقام أصل الشهادة وإنما الكلام في بيان الشهداء، فكأن أصل الشهادة مفروغ منه، ولذلك تعرض لاعتبار العدد، اعتبار العدد في أصل الشهادة، زين يعني ليس في أصل الإشهاد، في موضوع الشهادة وفيما يعتبر فيهم. فيمكن أن يقال كما اعتبر العدد في الشهادة اعتبر مجموعة من الصفات في الشهود، فلو كان هناك شيء معتبر من الصفات في الشهود لنص عليه. عدم بيانه لما يعتبر في هؤلاء الأربعة بتحقق موضوع الشهادة كاشف عن كونه لا يعتبر البلوغ، فتأمل على أقل التقادير. ما يضر نسلم بهذا الأمر إذا استطعتم أن تبينوا لنا ارتكازا في المقام. سخب دع الإجماع الآن، دع الإجماع، فإن إجماعات صاحب الجواهر لا يمكن أن يعول عليها، إجماعات منقولة، ومضى عليكم في الأصول أو يأتيكم في الأصول أن الإجماع المنقول غير مقبول. زين عمدة ما كان هو الإجماع المحصل. الإجماع المحصل مع فرض احتمال مدركيته بل لا يبعد الاطمئنان بمدركيته لا قيمة له، فأي منشأ لهذا الإجماع؟ بل يمكن أن تدعوا هكذا، هذا الإجماع وإن كان إجماعا مدركيا لا حجية له في مقام الدليلية لكنه يكشف عن اتفاق الفقهاء بالنتيجة، لا نتمسك به كدليل وإنما نستشرف منه الاتفاق الموجود من الفقهاء، فهذا يعطي مانعا من انعقاد الظهور. الظهور أمر عقلائي، وهذا الإجماع يعني اتفاق الفقهاء كلهم على عدم هذا الظهور يكشف عن أن هذا الظهور ليس عقلائيا، يعني لا يوجد استقراء، لا يوجد سيرة عقلائية على انعقاد الأطلاق في هذه الآية. هذا يمكن أن تتمسكوا به، منع من انعقاد الظهور، لأن الاتفاق كاشف عن عدم اعتداد العقلاء بهكذا ظهور فلا يعول عليه. ده الأمر يمكن أن نجيب عنه بأن هذا الأطلاق ليس يعني ليس المقام كلامي، هذا يكون نقاش في المقتضي. يمكن أن نجيب عن بأن المقام ليس مقام مقتضي وإنما مقام مانع، يعني ليس عدم تعويل الفقهاء على الإطلاق لأنه لم ينعقد إطلاق، وإنما لوجود مانع من التعويل على هذا الإطلاق، وهو الروايات التي قد خصصت أو قيدت هذا العموم أو الإطلاق. فالنتيجة أن حتى الإجماع لا يمكن التعويل عليه ولو بالبيان لذكرنا. نعم نقول ألا نستطيع أن نقول بأن الشارع عندما يخاطب هذه الأمور الخطيرة الفضاءات مثلا والشهادة، ألا نقول بأنه خطاب يكون موجه إلى المكلفين إلى البالغين، يعني هذا حتى على الإطلاق، حتى لو قلنا مثلا بأن الشارع أطلق الخطاب ولكن بالانصراف، ألا نقول بأن الانصراف إلى البالغين؟ خب هذا الانصراف بدوي، يعني إلا إذا كان انصرافا يمكن التعويل عليه. وبالعكس مقتضى الأمور الخطيرة إذا كان الصبي مميزان فالمفروض أن يراعى شهادته لكي لا تضيع الحقوق. فبالعكس مقتضى هذا. حصل ذلك في روايات يعني في إثبات مثلا الزنا مثلا على الشخص، يعني بعض الروايات تصرح رجلين مثلا أو أربعة رجال. خب ما يضر هذا، لا يعني خروج بعض الأفراد بالاستثناء أمر لا محذور فيه، ما عندنا أي مانع. فالنتيجة أن الذين تصوروه ولا أقل، أن الآية الثانية لا يبعد على أقل التقادير ثبوت الإطلاق فيها، فقد يقال حينئذ بأنها شاملة في مقام الحجية لشهادة الصبي المميز على أقل التقادير. لكن بعد فرض تمامية الإطلاق المذكور بتمامية المقتضي فيه، نقول بأن هناك مانعا يمنع من انعقاده، زين أو لا يمنع من حجية الإطلاق، الإطلاق منعقد لكنه مانع من حجية الإطلاق حيث أنه يكون مقيدا لهذا الإطلاق، فإن الإطلاق يقيد برواية محمد بن حمران المذكورة في المتن والتي عبر عنها المصنف بالصحيحة. الرواية واردة في الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث رقم 2. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي، قال فقال لا، يعني لا تقبل شهادته، لا إلا في القتل، استثناء إلا في القتل فإنها تقبل شهادته، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. الرواية من جهة الدلالة لا إشكال فيها، فإنها تصلح لتقييد الأطلاق الذي قد تقدم بيانه، وعندها يقال بأن مفاد هذه الرواية الالتزام بعدم حجية شهادة الصبي مطلقا سواء كان مميزا أم لم يكن إلا في موارد القتل، فإنه يستثنى من المنع عن الحجية فيقال بحجية شهادة الصبي فيها. هذا بالنسبة للدلالة. لكن المشكلة في هذه الرواية مشكلة سندية، حيث أن في هذه الرواية مشكلتان، زين، أو حيث أن في هذه الرواية مشكلتين سنديتين. المشكلة الأولى مشكلة وجود محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى هو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني قد ورد فيه تضعيف من قبل الشيخ الطوسي، وقد استثناه أو توقف ابن الوليد في رواياته المروية عن يونس، وقد نص غير واحد من أصحابنا على وثاقته، بل هو من الأجلاء. فإن قلنا بأن تضعيف الشيخ مرده لما صدر من ابن الوليد فلا يمكن أن يعول على هذا التضعيف، أما لو قلنا بأن تضعيف الشيخ في عرض ما صدر من ابن الوليد فيشكل الأمر جدا. الذي يبدو والله أعلم بأن ما صدر من الشيخ إنما هو تضعيف زين لما صدر من ابن الوليد وليس في عرض ما صدر من ابن الوليد، وابن الوليد لم يضعف الشخص وإنما استثنى رواياته عن يونس، ومنشأ الاستثناء قول بعضهم أن محمد بن عيسى لم يدرك يونس حتى يروي عنه بلا واسطة، وإنما هو روى روايات يونس بالوجادة، فعندها لا مجال للاعتماد عليها. هذا الكلام لو تم لكان داعيا للتوقف في روايات محمد عن يونس لا مطلقا، ولا يثبت تضعيف الرجل، وقد نص النجاشي على وثاقته فيبنى على ذلك، وليس تقديما لقول النجاشي وإنما لا معارض. هذا واحد. اثنين، هذه الرواية عندنا من إشكال الثاني لازل في محمد بن عيسى، هذه الرواية من مرويات محمد عن يونس، فبناء على كلام ابن الوليد سوف تسقط هذه الرواية عن الاعتبار، لأن محمد لم يدرك يونس فروايته عنه بالوجادة. هذا يدعون إلى البحث في مسألة، هل أن الوجادة مانعة، الرواية بالوجادة تسلب الحجية؟ يعني هل يشترط الرواية بالمشيخة والمباشرة، أو يمكن الاعتماد على الرواية بالوجادة؟ الذي يخطر بالذهن والله سبحانه وتعالى أعلم أن الوجادة ليست مانعة من الحجية، كما ذكرنا ذلك في محله، وتفصيله يطلب من هناك وعليكم أنتم بالبحث. هذا الإشكال السندي الأول. الإشكال السندي الثاني في نفس الراوي محمد بن حمران، حيث أن المصنف كما قلت عبر عنها بصحيحة، بينما الكلام في محمد بن حمران، محمد بن حمران عنوان لثلاثة رجال في كتب الرجال. الأول محمد بن حمران النهدي أو النهدي، نص النجاشي على توثيقه وأن له كتابا وله روايات كثيرة. الثاني محمد بن حمران مولى بني فهر، وقد ورد في رجال الشيخ ذكره في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وقال عنه الشيخ كوفي وليس بابن أعين. الثالث محمد بن حمران ابن أعين الشيباني، وقد ترجمه الشيخ في الفهرس، وذكر أن له كتابا وعده في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ولا يوجد نص على توثيقه. نعم، ذكر الشيخ في الفهرست كونه من مشايخ ابن أبي عمير، وذكر سند ذلك لكنه سند مخدوش. فعندنا الآن محمد بن حمران زين مولى بني فهر، هذا اتركوه الآن. يدور الأمر في أن محمد بن حمران النهدي مشترك مع محمد بن حمران بن أعين الشيباني أو متعدد. هذه نقطة مهمة، هل هما مشتركان متحدان أو متعددان؟ ذكر سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه أن من المطمئن به هو أن الكتاب لواحد يسمى، طبعا حتى لو قلنا بأنهما متعددان فالكتاب لمن؟ صاحب الكتاب هو الذي قد وثق، فمن هو صاحب الكتاب؟ على أي ذكر سيدنا الخوي قدس الله نفسه الزكية أن المطمئن به هو أن الكتاب لواحد يسمى محمد بن حمران. اعتقد النجاشي أنه محمد بن حمران النهدي، وهو الصحيح على الظاهر، واعتقد الشيخ أنه محمد بن حمران الشيباني. خب، ما هو الوجه في صحة معتقد النجاشي دون صحة معتقد الشيخ قدس الله تربته الطاهرة؟ قال: الوجه في صحة اعتقاد النجاشي رحمه الله دون اعتقاد الشيخ هو كأنه الآن أدلة السيد الخوي. واحد: إن الموجود في الروايات بكثرة هو محمد بن حمران من غير تقييد، وقد روى عنه ابن أبي عمير وابن أبي نجران وعلي بن أصباط. زين، هذا واحد. فينصرف، ضيفوا هذا القيد وإن كان ما موجود في كلام السيد الخوي، فينصرف إلى المعروف صاحب الكتاب المشهور وهو النهدي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: إن الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه ذكر في مشيخة الفقيه طريقه إلى محمد بن حمران وجميل بن دراج، ولم يقيده لا بالنهدي ولا بالشيباني، وذكر طريقين آخرين إلى محمد بن حمران نفسه، وكان قد ذكر في كتابه الفقيه في باب التيمم، وسأل محمد بن حمران النهدي وجميل بن دراج أبا عبد الله عليه السلام. زين، فإذا الرواية التي ورد فيها طريقه أو ورد فيها سؤال محمد وجميل قد قيد محمد فيها بالنهدي، فيكون الطريق نتيجة، فيكون الطريق الذي ذكره الشيخ الصدوق في المشيخة إلى محمد بن حمران هو النهدي وليس ابن وليس الشيباني. ويؤيد ذلك أو يدل عليه أيضا أن محمد ابن حمران ابن أعين الشيباني لا يوجد له ولا رواية واحدة، فيتعين أن الواقع في رواياتنا هو محمد بن حمران النهدي الذي نص النجاشي على توثيقه، ويبنى حينئذ على أنه المراد حين الإطلاق، فيثبت أن محمد بن حمران في روايتنا هو النهدي. هكذا ذكر قدس الله نفسه الشريفة في المعجم. لكن يمكن الملاحظة على ما أفاد. أولا، إن كثرة وجود محمد بن حمران من غير تقييد لا يفيد أنه النهدي دون الشيباني. نعم، مع اختصاص من روى عنه ابن أبي عمير وابن أبي نجران بالنهدي يكون حين وجودهما في السند متعينا فيه. وبعبارة أدق، إن كثرة الرواية مع عدم التقييد لا تستوجب التعيين إلا إذا كان في المقام معينا، أو أثبتنا عدم وجود رواية لأحد الفردين والثاني غير ممكن، وكذا الأول، لأن المقام مقام عدم معين. إن قلت إن مراد السيد الخوي بأن الذي روى عنه ابن أبي عمير وكذا وكذا هو النهدي، قلت إذا أحرزنا أن محمد بن حمران النهدي هو الوحيد شيخ ابن أبي عمير، يعني انحصر مشايخ ابن أبي عمير في من اسمهم محمد بن حمران في خصوص النهدي دون محمد بن حمران مطلقا، ثبت المطلوب. أما إذا كان شيخ ابن أبي عمير محمد بن حمران فيحتمل هذا ويحتمل ذاك، فلا مجال للتعيين. فالنتيجة أن كثرة الرواية مع عدم وجود المخصص أو ما يستوجب التخصيص والتعيين لا يمكن أن تكون دليلا على التعيين، هذا أولا. ثانيا، إن المستفاد من مجموع كلمات الشيخ الطوسي والنجاشي هو أن محمد بن أبي عمير روى كتاب الشيباني كما روى كتاب النهدي. غاية الأمر أن روايته لكتاب الشيباني وصلتنا بطريق ضعيف، وروايته لكتاب النهدي وصلتنا بطريق معتبر. أما أنه لا يوجد إلا كتاب واحد لشخص واحد فهذا لا طريق لنا لإثباته من خلال بيانه قدس الله نفسه الطاهرة. ثالثا، إن غاية ما يثبته ما صدر من الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة هو أن محمد بن أعين الشيباني لا توجد له رواية في كتاب الفقيه، وأما دلالة ذلك على عدم وجود رواية له في الكتب الأخرى وإن كان الراوي لها غير ابن أبي عمير فغير ثابتة. فالنتيجة أن ما أفيد في كلام هذا العلم الخريط بهذا الفن لا يمكن قبوله. نعم، إلى هنا انتهت مناقشتنا مع سيد الخوي. نعم قد يقال أن الشيخ ذكر كلا العنوانين النهدي والشيباني ولم يذكر أن للنهدي كتابا ولم يترجمه في الفهرس، مع أن رواة كتابه كثيرون كما صرح بذلك النجاشي، كما أن النجاشي لم يذكر محمد بن حمران بن أعيون في أصحاب الكتب أصلا. فهذا عدم ذكر الشيخ عدم ذكر النجاشي يمكن أن يتخذ قرينة على أنه لم يكن هناك إلا كتاب واحد، وهو إما للنهدي أو للشيباني، والظاهر أنه للنهدي، وقد تخيل الشيخ بأنه للشيباني، وعند ذكره بدون تقييد ينصرف للمعروف وهو صاحب الكتاب. فإن تم ما ذكرنا كان هذا دليلا يصلح لدعوة السيد الخوئي لا ما أفاده قدس الله نفسه الطاهرة. إن كنت أنتم قد ادعيتم بأن المتخيل والمشتبه من الشيخ، فلم لا يكون المتخيل والمشتبه هو النجاشي للشيخ، وأن الكتاب للشيباني لا للنهدي؟ هذا ما يذكر. فإنه يقال مقتضى كون النجاشي خريت هذا الفن والمختص في هذا العلم، وإن كان هذا الاحتمال نحن الذين نذكره، زين، والمختص في هذا العلم بعكس الشيخ وهو الذي لم يكن واردا في هذا المجال غير عارف بجميع أسراره وكنهه وكثرة اشتباهه وأن كتبه لم تخرج عن كونها مسودات، يمنع من هذا الاحتمال. إلا أن الإنصاف أن النفس لا تركن لمثل هكذا أمر ولا تطمئن به، ولذا نحن من المتوقفين، فالرواية عندنا ضعيفة السند، لأن محمد بن حمران لم يتعين عندنا بين كونه النهدي أو الشيباني، ولا مجال لإحراز أحدهما من طريق بحسب الظاهر والله أعلم. فعلى هذا تكون الرواية ضعيفة سندا. الذي يهون الخاطب أن عندنا صحيح الجميل، فإنها دالة على المدعى، وهي لا تفرق عن متن محمد بن حمران بشيء، تقريبا نفس المتن. الرواية رقم 1 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم نفس الباب، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه. طبعا هذه يمكن أن يقال بأن هذه الرواية مشكلتها أن رواية محمد بن حمران أفضل، في جانب أن رواية محمد بن حمران نص في المنع وبيان في الاستثناء. هذه الرواية قد يدعى أنها قضية مهملة حيث دلت على جواز شهادتهم في القتل، لكنها لم تنفي جواز شهادتهم في غيره، وإلا لولا هذه الناحية فكانت أولى، وهي معتبرة سندا فتنفع في إثبات جواز شهادتهم في القتل لكن لا تنفي البقية، فعليه يمكن هذا يكون سببا داعيا. طبعا موجودة روايات أخرى وإن كان في أسناد بعضها سهل بن زياد دال على المدعى أيضا. النتيجة التي نصل إليها أن شهادة الصبيان غير مقبولة إلا في القتل، وعليه بناء على تمامية الإطلاق المستفاد من الآيات الشريفة يكون مقيدا بما دل على اختصاص قبول شهادتهم بالقتل. إلا أنه قد يقال بأن ما دل على عدم اعتبار شهادتهم وهو المقيد للإطلاق في نفسه غير قابل للاستناد إليه أو لا يمكن الاستناد إليه لوجود مانع يمنع من ذلك وهو المعارض. ما هو المعارض؟ يأتي عليه السلام. والحمد لله.